السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله عز وجل حق التقوى. أيها المسلمون، يتمتع أبناؤنا هذه الأيام بإجازة صيفية قد من الله عز وجل عليهم بشيء من الفراغ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون بهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فإذا وهب الله عز وجل العبد صحة وفراغا، وجب عليه أن يجعلهما في طاعة الله عز وجل لا في معصيته. ويتنافس التجار في هذه العطلة لجذب كثير من الشباب، وربما حاولوا جذب النساء أحيانا إلى بعض اللهو الباطل، ولا شك أن هذا استعمال للفراغ في غير طاعة الله. لا شك أن اللهو منه مباح، ومن اللهو ما هو محرم، فإذا كان اللهو في حدود الشريعة فهو لهو مباح، وقد أباح النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أنواع اللهو لما فيها من ترفيه النفس ومتعتها وإعطائها شيئا من الساعة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ولكن ساعة وساعة. ولكن بعض التجار يخلطون هذا اللهو المباح بشيء من المحرم، فيفسدون أموالهم بالحرام، وقد يفسدون أبناء المسلمين عند نشرهم لهذا اللهو المحرم. نسمع بين الفينة والأخرى عن إعلانات لبعض اللهو، كقولهم لهو السير، أو الحفلات الموسيقية أو الغنائية، أو ما اختلط فيه الرجال بالنساء، وهذا لهو محرم، وما يأخذه التجار من وراء هذا فهو مال حرام. لأن الله عز وجل ميز بين الخبيث والطيب وميز بين الحلال والحرام. ومع أولئك التجار والمهات، الأولى يجب أن يعلموا أن الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لهم: أيها التجار، إنكم تبعثون فجارا يوم القيامة، إلا من قال هكذا وهكذا وهكذا وهكذا. ومعنى الحديث أن التاجر يبعث فاجرا يوم القيامة إلا المكثر من الصدقة، الذي يتصدق عن يمينه وعن شماله ومن أمامه ومن خلفه، لأن الصدقة تذهب ما شاب المال من حرام لم يعلمه التاجر، والصدقة تذهب ما شاب المال من مال حرام من غير قصد من التاجر. أيها التجار، الوقفة الثانية، يجب أن تعلموا أن من هداه الله عز وجل بسبب ما تصنعون فإن لكم نصيبا من الأجر، ومن ضل بسبب لهوكم فإن عليكم نصيبا من الوتر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى ضلاله كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. فمن ضل من شباب المسلمين، أو ضلت من النساء، أو تبرجت في حفلاتكم المزعومة، أو أفسدتم عقيدتها وفطرتها من خلال عرضكم للسحر بتسميته بغير اسمه، لأنهم لو دعوا الناس للسحر لتوقف أهل العقيدة والتوحيد، ولكنهم سموا السحر شركا، فأخذوا من مسمى السحر حرفين وأضافوا حرفا للتضليل وهي كلمة أعجمية، وهو سحر. كيف لا وهو يعرض أمام النساء وأمام الأطفال الحيات يبتلعها، والعقارب يبتلعها ويضعها في جيبه، وربما أكل الزجاج. وقد نص العلماء أن من أكل الزجاج فهو ساحر، ومن أدخل الثعبان في فمه ودخل في بطنه فهو ساحر، سواء كان السحر سحرة تمثيل أو سحرة تقليد. أيها المسلمون، وبعض أدوات وبعض ملاهي له يختلط فيها الرجال والنساء، ويختلط الشباب وبعض المراهقات، وربما حصل ما لا تحمد عواقبه، لأن إبليس يفرح بمثل هذه التجمعات وينفث شبهه في الشباب والشابات، فراغ وصحة ونعمة ولباس وجمال وإضاءة وخيرات تتدفق آلاء الليل وأطراف النهار، فلم يبق في حق الشاب أو الشابة إلا الرغبة الجنسية. ألا فلنتق الله عز وجل معاشر المسلمين ومعاشر التجار في شبابنا ونسائنا، وإن كان ولا بد فليجعل للنساء مكان وليجعل للرجال مكان. والحمد لله أن هذه البلاد قامت على التوحيد والسنة والفضيلة. ألا ترون الجامعات ومدارس البنات، ولله الحمد، وما حصل فيها من حفظ المرأة وسترها، وهذا بسبب ما يفعله ولاة الأمر وفقهم الله من منع الاختلاط وحجب الرجال عن النساء في المدارس والجامعات وغيرها من المحافل. أيها المسلمون، إن بعض هذه الأعمال يتقصدها رجال، أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنهم قبل 15 قرنا، فقال عليه الصلاة والسلام: دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها. وهؤلاء هم مستأجرون وأذناب للغرب الكاذب، يمضون ليلهم بين منتديات الغرب الفاجر وبين قراءة المجلات الهابطة، ويحاولون أن يطبقوا ما يقرؤونه وما يسمعونه في مجتمع فاضل محافظ، ولكن يأبى الله ورسوله والمؤمنون إلا بقاء الفضيلة وخذلان الرذيلة وأهلها. أيها المسلمون، أيها التجار، اتقوا الله عز وجل واعلموا أن ما اكتسبتموه من مال بسبب هذه الطرق المحرمة فإنه سحت، تأكلونه وتطعمونه أبناءكم وأهليكم، وأيما لحم نبت بسحت فالنار أولى به. ألا فاتقوا الله عز وجل أيها التجار، ويا رجال الأعمال، ويا من تقومون على مصالح المسلمين أو تقومون على أماكن تواجدهم وأماكن بقائهم، اتقوا الله عز وجل فيهم، واتقوا الله عز وجل في نسائهم وأطفالهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، في الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة أرضها كعرض السماء والأرض، أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون، وكذلك أنتم يا معاشر الأولياء ويا عموم المسلمين، اتقوا الله عز وجل في رعيتكم، لأن النساء ناقصات عقل ودين، وكذلك الشباب تغلب عليهم العاطفة وحب لهم، فإنهم قد يذهبون إلى ما يفسد عقائدهم أو يفسد عليهم دينهم أو يفسد عليهم أخلاقهم. ولا خير في الدنيا إذا ذهب الحياة، ولا خير في الرجل أو المرأة إذا ذهبت عنهما المروءة والفضيلة. أيها الأولياء، اتقوا الله عز وجل في رعيتكم، ولا تلقونهم في التهلكة، لأن الله عز وجل يقول: ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن التهلكة أن يشج الرجل بزوجته وبناته وأبنائه في مكان وحل لا يعلم حقيقته ولا يعلم ما يدار فيه، أو ربما علم أنه موطن للفساد أو للاجتماع الباطل أو لنشر بعض المحرمات أو لنشر ما يضاد التوحيد والعقيدة. ألا فلنتق الله عز وجل في أبنائنا وفي بناتنا. وأنتم أيها الشباب، يجب أن تعلموا أنكم مستهدفون من خلال هذه الأمور، إما لجلب ما في ديونكم من أموال، وإما لإفساد فطرتكم وعقائدكم، وإما لمقاصد أخرى، وإما فاتقوا الله أيها الشباب. وفي الحلال غنية عن الحرام، وفي الواضح غنية عن المتشابه، فاتق الله أيها المسلم، واتق الله أيها الشاب، ولا تقدم على ما يسوءك اليوم ويسوءك غدا إذا مثلت بين يدي الله عز وجل. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اصرف عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين الوباء والغلا والربا والمحن والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انزل على اهل الاسلام رحمة عامة. اللهم وقنا شر الاشرار

عليكم السلام.